يعني آدم عليه السلام ماذا قال هو وزوجه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ما قال قدرت علي بالمعصية وأنا ما قضيت علي. لا، بعض الناس الآن يقول إيش أسوي، قدر علي ربي أنا عصيت، ما في أدب، ما في أدب الخطاب، يعني الخطاب مع ربي. نعم. في الذنب إبراهيم عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، مع أنه سبحانه هو الذي يمرض هو الذي يشفي، لكن نسب المرض إلى نفسه، إلى نفسه، قال وإذا مرضت فهو يشفين، حفظا للأدب مع الله. يوسف مع إخوانه قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ما قال أخرجني من الجب، ما جاب سيرة الجب أبدا، ما قال من بعد ما تسببتم لي في كذا وكذا، لا، وحفظه للأدب، ما أحرجهم، ما أحرجهم، حتى قال وجاء بكم من البدو، ما قال وأنا أنعمت عليكم وأعطيتكم فعلت لكم فعل، ما أظهر منا عليهم إطلاقا. نعم. حتى على اللي صار بينه مع أنهم ظلموه. نعم. ظلما عظيما. نعم. يعني تسببوا في أن يحرم من أبيه وحرمان أبيه منه، سبحان الله، وتسببوا في أنهم لما ألقوا في البئر أنه يباع عبدا رقيقا، وكل المصائب اللي صارت بعدها من فرع هذا، يعني لما دخل السجن ولما وتعرض لفتنة النساء. نعم. ما جاب لهم سيرة الأمر هذا، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، حط على الشيطان، طيب معنى طيب نفوسهم الأمارة بالسوء، وهو يقول لا تثريب عليكم اليوم، أدب، يغفر الله لكم. نعم. أيوب عليه السلام ربي نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني حتى ما قال ارفع عني المرض افعل، قال أنت أرحم الراحمين، أنت تعلم شأني يا رب، فيتضمن طلب الشفاء. موسى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما قال أطعمني، حتى كلمة معنى ما فيها شيء لو قال أطعمني. الخضر في أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد ربك أن أعيبها، لكن قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، لكن ما قال فأراد ربك أن أعيبها. عيسى عليه السلام يعني قال لما قال له ربه أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما قال ما قلت، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته.